السؤال الأول يقول: كيف يكون التوسل بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر توسلا أو واجبا على الأمة؟ يا أخي الكريم، سبق أن شرح أهل العلم أن التوسل هو يعني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحب، والتقرب إلى الله يكون بالإيمان والأعمال الصالحة، وأعظم الإيمان الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أعظم ما يوصل المؤمن إلى الله وإلى جنته ورضاه. فإذا توسل المؤمن فإن أعظم ما يتوسل به وأعظم ما يتقرب به هو إيمانه بالله وإيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم. فاتباع الرسول واجب لا شك، لكن هذا الواجب هو الذي يدخل به الجنة، فلولا اتباع الرسول الإيمان به لكان من الكافرين. فهذا لا ينافي أن يكون توسلا، فالإنسان يؤمن بالله ويؤمن بالرسول، وهذا معنى قول الأبرار: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فقوله سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، يعني هذا هؤلاء يتوسلون إلى الله بإيمانهم بالرسول واتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي سورات أخرى يقول الله عز وجل عن أهل الجنة: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فهم توسلوا إلى الله وطلبوا منه هذا بإيمانهم بالله واتباعهم الرسول صلى الله عليه وسلم.